وفيها أن الشياطين تآمرت بالسحر في عهد سليمان وصنعت الخطة ليفتنوا الناس بعد موت سليمان عليه السلام، وفيها اتهام اليهود لأنبيائهم بالباطل، وفيها أن السحر كفر حتى في شريعة سليمان عليه السلام، وفيها أن السحر له حقيقة وتأثير وليس مجرد خداع البصر، وفيها تبرئة الملائكة من العصيان، وفيها أن من العلوم ما يكون فتنة للناس، وفيها أن من فسد إيمانه يشتهي ما يضره، وفيها أن اليهود جعلوا السحر إماما يأتمون به ويسعون خلفه، وفيها أن من ترك الاشتغال بما ينفعه ابتلي بما يضره، وفيها بيان الفرق العظيم بين معجزات النبوة وخوارق السحرة، وفيها أن الشياطين تعاون من يتشبه بهم بنجاسة القول والعمل والاعتقاد، وفيها أن السحر مضرة في الدين والدنيا، وفيها تحريم أخذ المال أو دفعه من أجل السحر، لقوله ولقد علموا لمن اشتراه، لمن اشتراه. وفيها أن من أثر السحر على الزوجين الانفصال التام أو عدم القدرة على الإتيان والوطن، وفيها أن السحر يتضرر، وفيها أن الساحر يتضرر بالسحر، وحتى لو استفاد مالا فإنه قبيح ووبال عليه، فإنه خبيث. وحتى لو استفاد مالا فإنه خبيث ووبال عليه. وفيها وجوب التحقق فيما ينسب إلى الأنبياء ونفي المسائل الباطلة عنهم، وفيها أن الكتب الباطلة قد تنسب إلى بعض الصالحين زورا وبهتانا، وفيها أنه لا يجوز الثقة بالنفس والتعرض للفتنة. يعني واحد يأتي ويقول أنا إيماني قوي ولا يضرني أن آتي السحرة والكهان وأتفرج على البرامج التي فيها السحر والسحرة والعرافين، فنقول لا تعرض نفسك للفتنة. وفيها أنه لا يجوز الثقة بالنفس والتعرض للفتنة بل يبتعد عنها ويسأل الله العافية. وفيها الحذر من كتب الضلال والسحر ووجوب إتلافها ومنع وقوعها في أيدي الناس. وفيها أن المسلم لا يحتاج إلى تعلم السحر كي يتقيه، لأن عنده من المعوذات الشرعية ما يكفيه، المعوذات. فلو قال واحد أنا أتعلم السحر حتى أتقي السحر، نقول ما تحتاج إلى تعلم السحر حتى تتقي السحر، وهذا فتح الباب، هذا فتح باب. الواحد يتعلم السحر فتح الباب للعمل به، ولذلك نقول لا يحتاج إلى تعلمه، بل عندك من المعوذات وعندك من الآيات ما يكفيك. طيب، وفيها أن المسلم طيب، وفيها خطورة ترك الوحي والاستعاضة عنه بالعلوم الأخرى، وفيها خطورة ترك الوحي والاستعاضة عنه بالعلوم الأخرى، وفيها أن غياب المصلحين سبب في انتشار البدعة والفساد والشرك في الأرض. من وين أخذناها؟ أن غياب المصلحين سبب في انتشار البدعة والفساد والشرك في الأرض. من وين أخذناها؟ نعم، لما توفي سليمان نشرت الشياطين السحر نشرا عظيما بين الناس، ولما كان سليمان موجودا كان يزعهم ويكفهم، وكانوا قد سخروا له لا يخرجون عن أمره. وفيها أن غياب المصلحين سبب في انتشار البدعة والفساد والشرك في الأرض، فقد نشطت الشياطين في ذلك بعد وفاة سليمان عليه السلام. وفيها مكر شياطين الإنس والجن، هذه مكررة تحذف. وفيها تحايل شياطين الجن والإيقاع الناس الشر بكل وسيلة، كذلك تقدمت. وفيها رحمة الله بعباده أنه لم يسلط السحرة على الناس لتفعل فيهم ما تشاء، فقد يكيد سحرة كثيرون بأسحار متعددة شخصا واحدا ولا يضرونه بشيء. شخصا، لأن الفرق بين كاده وكاد له كبير، فيقال كاده، كاده يعني فعل به الكيد، أراد أن يضره. أما كاد له، كاد له يعني كاد من أجله لمصلحته. قال تعالى وكذلك كدنا ليوسف، وكذلك كدنا ليوسف. طيب، فإذا وفيها رحمة الله بعباده أنه لم يسلط السحر على الناس لتفعل فيهم ما تشاء، فقد يكيد سحرة كثيرون بأسحار متعددة شخصا واحدا ولا يضرونه بشيء. وفيها خطورة الميل ومحبة تقديم، وفيها خطورة تقدمت فائدة، وفيها خطورة ترك الوحي والاستعاضة عنه بالعلوم الأخرى. وفيها خطورة محبة وتقديم علوم الكفار على علم الوحي، ومن ذلك افتتان بعض المسلمين في هذا الزمن المتأخر بنظريات الشرق والغرب واتباعها بدلا من الوحي. وفيها أن العلم النافع يأبى على صاحبه تعلم العلم الضار، تقدم ما يشبهه. أن من فسد إيمانه يشتهي ما يضره، وكذلك أن من ترك الاشتغال بما ينفعه ابتلي بما يضره، وكذلك أن من آمن بالله إيمانا صحيحا فإن إيمانه يأبى عليه من آمن بالله واليوم الآخر فإنه يصرفه عن الشر. على أي حال لا بأس. وفيها أن العلم النافع يأبى على صاحبه تعلم العلم الضار. طيب، هذه كانت فوائد من آية

آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم، لأنه جمع بينهما في نص واحد فلا بد من التفريق. لكن نحن نعلم أن الإيمان قول وعمل، وأنه إيمان بالقلب واللسان والجوارح، فبالمعنى الشامل للإيمان إذا صار منفردا في نص وأردت أن تفسره فتقول بالقلب واللسان والجوارح. طيب إذا كان اقترن معه مثلا التقوى، قال آمنوا واتقوا، فتفسر الإيمان مثلا بالقلب والتقوى بالجوارح للتفريق، ولا فإن الإيمان أصلا بمعناه العام يشمل التقوى، يشمل التقوى. يعني مثل كما يقول العلماء، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق، يعني إذا اجتمع في نص واحد افترق في، صار في فرق في المعنى. وأما إذا افترق كل واحد في نص، اجتمع في المعنى فيشمل كل واحد معنى الآخر. طيب إيش كتبنا الآن؟ قالوا أنهم طيب فآمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم. لمثوبة من عند الله أي لأثيب على إيمانهم وتقواهم ما هو خير لهم من السحر، طبعا ستأتي من السحر أو ستأتي خيرا. لمثوبة من عند الله طيب لمثوبة من عند الله لكان لهم ثواب من عند الله لكان لهم ثواب من عند الله خير من السحر لو كانوا يعلمون علما ينفعه في الآن فوائد مثوبة كلمة مثوبة إيش الفعل تبعها؟ مأخوذة من ماذا؟ من الثواب. من الثواب. طيب الثواب ما هو؟ طيب إذا نكتب هذه الفائدة احنا قلنا لمثوبة ايش؟ لمثوبة. طيب لكان ثواب من عند الله بعد من عند الله. والثواب هو الأجر والجزاء على العمل. والثواب هو الأجر والجزاء على العمل. طب هو مأخوذ من ثاب يثوبه. ثاب يعني رجع. ثاب يعني رجع، وسمي بذلك لأنه يرجع على صاحبه. سمي الأجر والجزاء ثوابا لأنه يرجع على صاحبه. طيب مثوبة نكرة ولا معرفة؟ نكرة. نكرة. والنكرة هنا تفيد ماذا؟ تنكير. تنكير لفظة مثوبة ماذا يفيد؟ التنكير يفيد التعظيم. من فوائد التنكير يأتي أحيانا للتعظيم، كما يأتي أحيانا للتحقير. فمثلا كان المسلمون يقولون فجاءت يهود، جاءت يهود بدون الألف واللام للتحقير. فنكثت يهود بالوعد، فعملت يهود كذا بدون الألف واللام. تعمد الصحابي أن يذكرها بدون الألف واللام. طيب فإذا لمثوبة هذا التنكير للتفخيم أو لتعظيم هذا الثواب. لتعظيم هذا الثواب. طيب قلنا إيش؟ على العمل. طيب ممكن يقال التنكير للتقليل؟ على أساس مثلا أن الثواب قليل من عند الله خير من هذا كله. فبعضهم قال هذا، قال لمثوبة، إن هذا التنكير هنا للتقليل وليس للتكثير. طيب إيش المعنى؟ قال يعني مثوبة لو شيء بسيط من الثواب من الله خير من كل هذا السحر. طيب لمثوبة، إيش إعراب مثوبة؟ إيش إعراب مثوبة؟ كيف نعرف مثوبة؟ أيوة. مبتدأ. طيب وخير؟ خبر. خ... الخبر. طيب الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر ما هي؟ جواب إيش؟ جواب لو. أحسنت. ولو هذه شرطية، لو آمنوا واتقوا، لو أنهم لمثوبة لكانت مثوبة، لو أنهم آمنوا واتقوا لكان ثواب الله خير لهم، لو أنهم آمنوا واتقوا لكان ثواب الله على الإيمان والتقوى خير لهم من السحر. طيب إذن اللام هذه في قوله لمثوبة، هذه اللام رابطة للجواب، رابطة للجواب يعني جواب الشرط. فإذا لو حرف شرط غير جازم، هذه جملة شرطية، لو حصل كذا لكان كذا، فلو حرف شرط غير جازم. طيب لو أنهم آمنوا واتقوا، أن هذه جاء بعدها اسم خبر، فماذا تكون جملة أن؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا. طيب وين اسم أن؟ هم. وين خبر أن؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا. طيب جملة أن من اسمها وخبرها ماذا تكون؟ كيف؟ يعني هذا مثل فعل الشرط. طيب وماذا يكون قوله لمثوبة؟ جواب الشرط. طيب فصار عندنا أن واسمها وخبرها في جهة، ومثوبة وخير يعني المبتدأ والخبر الجملة الإسمية في جواب الشرط. لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو أيضا هذا حرف شرط غير جازم، وكانوا هذا كان إيش تفعل؟ تأخذ مبتدأ وخبر. طيب تأخذ اسم وخبر، وين اسم كان؟ وين اسم كان؟ الواو. كانوا، كانوا. طيب وين خبر كان؟ جملة فعلية يعلمون، جملة فعلية يعلمون. طيب لو أردنا يعني ما يشبه فعل الشرط بالنسبة للو، ماذا سيكون فعل الشرط تبع لو؟ سواء قلنا مثلا لو ذاكرت نجحت، ذاكرت فعل الشرط نجحت جواب الشرط. طيب قوله لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، قلنا كان والواو اسمها والجملة يعلمون خبرها. طيب كانوا يعلمون هذا فعل الشرط، يمثل فعل الشرط بالنسبة للو، وين جواب الشرط؟ لا ترك السحر. وين جواب الشرط؟ مذكور ولا لا؟ مذكور، مو هو مذكور، إذا هو محذوف. فإذا كان محذوفا فلا بد له من تقدير، فما تقديره؟ ها؟ لترك السحر، لما اختار السحر. فإذا لو كانوا يعلمون ما عملوا بالسحر، ما اختاروا السحر، فيكون جواب لو الثانية محذوف مقدر بهذا. طيب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. طيب ممكن يعلم، ممكن الواحد يعلم لكن ما يترك السحر، يعرف أن السحر حرام وضار ولا يتركه. فالعلم الذي ينفع، المقصود هنا العلم الذي ينفع، لأن العلم الذي هو نظري من غير ما يكون متصلا بالقلب ما ينفع، فهذا هو المقصود به إذا العلم النافع. لأن واحد قال طيب اليهود لا يعلمون السحر حرام، نقول يعلمون لكنه علم ليس بنافع، مجرد علم لساني لم يصل تأثيره إلى القلب، فلا بد أن يكون علما نافعا يصل تأثيره إلى القلب. طيب سنذكر الآن هذا إن شاء الله في فوائد الآية. طيب نقول وفي الآية وعظ المذنبين بالإيمان والتقوى، وعظ المذنبين بالإيمان والتقوى، وأنهما طريقان لنيل، وأنهما وسيلتان لنيل ثواب الله. وأن الشيء القليل من ثواب الله خير من الدنيا وما فيها. وفيها ضمان الثواب، ضمان الثواب للمؤمن المتقي، لقوله من عند الله، فيطمئن المؤمن بحصوله لأن الله لا يخلف الميعاد. وفيها أن العلم النافع لا، وفيها أن العلم النافع يحمل صاحبه على ترك المحرمات. وهو العلم المتصل بالقلب وليس العلم النظري المجرد. وفيها أن من لم يعمل بما علم فإنه جاهل. ولذلك قالوا في المثل زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل. زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما زاد ماؤه زادت مرارته. الحنظل نبات مر، كل ما سقيته زيادة كلما زاد مرارة. فقالوا في التمثيل يعني تشبيه أن زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، ما ينفع. طيب، ماذا ذكر المفسرون من الفوائد الأخرى في تفسير الآية؟ طيب غيره، شكرا. لو كانوا يعلمون وعلم للدلالة على أنه لا علم لهم أو تنزيل علمهم مع عدم العمل منزلة عدم. احنا قلنا اللي ما يعمل بالعلم يكون جاهلا. طيب غيره، قال ولو كانوا يعلمون، فإن قيل أليس قد قال ولقد علموا لمن اشترى، فما معنى قوله تعالى لو كانوا يعلمون بعدما أخبر أنهم علموا؟ قيل أراد بقوله ولقد علموا يعني الشياطين، وقوله لو كانوا يعلمون يعني اليهود، وقيل كلاهما في اليهود يعني لكنهم لم يعلموا بما علموا فكأنهم لم يعلموا. إيه نفس الكلام، هو قال في الآية السابقة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، فأثبت أنهم علموا، وهنا قال لو كانوا يعلمون، فكيف نجمع بينهما؟ نقول أن العلم الذي علموه لم ينفعه، ليس بعلم نافع لأن ما عملوا به، فوجوده كعدمه. يعني أنت إذا واحد عنده علم بشيء وما عمل به، إيش الفائدة؟ هذا ليس علما نافعا، يعني وجوده كعلم نفس الشيء. ولذلك قال لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون علما نافعا متصلا بالقلب له تأثير هذا افترك السحر، لكن كمعلومة معلومة فقط، يعني أن السحر حرام اليهود يعلمونه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، فالمعلومة موجودة لكن ما في اتصال بالقلب وما في عمل بها، فصار وجودها كعدم. ممكن نكتب يعني أن وفيها أن العلم الذي لا يعمل به صاحبه وجوده كعدمه. موجودة؟ العلم الذي لا يعمل به صاحبه وجوده كعدمه؟ أن من لم يعمل جاهل. طيب وأن يضاف، وأن العلم الذي لا يعمل به صاحبه وجوده كعدمه، بعد كلمة جاهل وأن العلم الذي لا يعمل به صاحبه وجوده كعدمه. طيب باقي شيء في التفسير؟ احنا قلنا مخاطبة المذنبين، ها ايش قلنا؟ طيب تعديل بسيط، وفيها وعظ المذنبين وعرض الإيمان والتقوى عليهم، وفيها وعظ المذنبين بعرض الإيمان والتقوى عليهم. لو عندك مذنب كيف ايش يعني ماذا تقول له؟ كيف تدعو؟ فالله عز وجل وعظ اليهود لو أنهم آمنوا واتقوا، إذن وعظ المذنبين بعرض الإيمان والتقوى عليه. طيب في شيء؟ قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب في كراهية النذر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، لا تنذروا أو لا تنذروا، كلاهما صحيح بضم الذال وكسر الذال، لا تنذروا أو لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث يعالج مسألة عند الناس موجودة وظن خاطئ عندهم. الحين الناس بعض الناس يظنون أنه إذا ما نذر ما يحصل المقصود، وإذا نذر يحصل المقصود. فمثلا لو كان عنده شخص مريض يفكر أنه لو نذر، يقول لو شفى علي نذر لله، لو شفى الله مريضي أن أذبح شاتا، أن أصوم شهرا، فماذا يظن بهذا العمل؟ أن النذر يحقق المقصود، وأنه إذا ما نذر المقصود لا يتحقق. بعض الناس عندهم هذا الظن. لو نذر ينجح، لو نذر إذا نجح يصير يسوي كذا، ينجح النذر يأثر ينجحه، ولو ما نذر ممكن ما ينجح. فإذا الظن بأن النذر يؤثر في حصول المقصود غلط، ولذلك قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. يعني الله إذا كاتب أن فلان راح يشفى، راح يشفى من غير نذر، وإذا كتب أن فلان ما راح يشفى، لو تنذر 20 نذر ما في فائدة. فيقول: فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، ما راح يغير القدر، النذر لن يغير القدر. لو الله كاتب لك تنجح تنجح سواء نذرت ولا ما نذرت، ولو كاتب عليك الرسوب ترسب لو نذرت 20 نذر. إذن النذر لا يغير من القدر. هذه المعلومة مهمة جدا، لأن كثيرا من الذين ينذرون لو علموا بها ما نذر. كل إذا ما رح يتغير شيء لو نذرت، إذن ليش أنذر أحمل نفسي تبعة النذر وأصوم وأطلع فلوس خلاص. ولذلك قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. يعني البخيل اللي ما يتصدق متى يتصدق؟ غصبا عنه لما ينذر فيبتلى بشيء فينذر فيطلع يستخرج الله النقود البخيل منه بالنذر. بس إنما يستخرج بين البخيل. البخيل اللي ما يطلع شيء يطلع منه يستخرج الله منه ماله بالنذر. طب إذن المقدر لا يتغير بالنذر. المقدر لا يتغير بالنذر. ولكن من فعل البخلاء أنهم لا يخرجون إلا بالنذر. لا تطاوعهم أنفسهم بإخراج شيء إلا لما يلزم بذلك إلزاما بالنذر. أما السخي الكريم المؤمن الذي يعامل الله تعالى المعاملة الطيبة الحسنة فهو يخرج سواء نذر ولا ما نذر ولا يحتاج إلى نذر حتى يخرج، وهو يطيع الله سواء نذر ولا ما نذر، وما يعني ما يعني ما يحصل منه صيام إلا بالنذر، ما يحصل منه صلاة نافلة إلا بالنذر، ما يحصل منه حج وعمرة إلا بالنذر. كلا، فالمؤمن يحصل منه الصيام والصلاة النافلة وحج والعمرة بغير نذر، لأنه يعامل ربه بطيب نفس مطواع يؤدي العبادة لله طيبة بها نفسه، ما يحتاج أن يرغم نفسها على العمل بالنذر، ما يحتاج، لأنه يقوم به عن طواعية نفس. أما البخيل لا تطاوعه نفسه بالإخراج إلا إذا كان بالإلزام مثل النذر. طب لو واحد قال أنا مرة نذرت، أنا مرة يعني نذرت إذا نجحت كذا ونجحت، ومرة ما نذرت وما نجحت، نقول ما لا علاقة، وافق القدر بس موافق. كان مكتوب لك تنجح فصار نذرك موافق، يعني وافقه وليست تسبب فيه، جاءت كذا يعني بالاتفاقا وليس أنه أثر فيه. طيب النهي عن النذر هل هو نهي عام؟ طيب الله مدح المؤمنين يوفون بالنذر، وهذه امرأة عمران قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، وما كانت بخيلة. فيقال إن النذر أنواع، منها نذر المشروط المعلق، ومنها النذر المحقق غير المشروط ولا المعلق. يعني لو واحد قال إن علي نذر لله إذا شفى الله مريضي أن أصوم 3 أيام، علي نذر لله إذا نجحت أن أذبح شاة للفقراء، هذا نذر معلق. لكن ليش مكروه ولا تنذروا؟ لأنه مشروط، كأنه يقول لله إذا سويت لي أسوي لك، إذا ما سويت لي ما أسوي لك، كذا. إذا نجحتني صمت لك، إذا ما نجحتني ما صمت. وهذا معنى مذموم، هذا معنى يعني غير جيد. لكن لو واحد قال مثلا شاف نفسه متكاسل في العبادة قال علي نذر لله أني أصوم أسبوعا مثلا، علي نذر لله أني أصوم أيام البيض الشهر هذا، فما علقها بشيء، ما قال إذا وما إذا، خلاص جزما ما علقها بشيء. فقال بعض العلماء أن هذا النذر غير مكروه ولا منهي عنه، وأنه هو الممدوح أصحابه يوفون بالنذر وينذرون نذر طاعات بدون مقابل وبدون شرط. قالوا إيه هذا غير إذا سويت لي أسوي لك، فعلت لي فعلت لك، وإذا ما فعلت لي ما فعلت لك، فإنه معنى مذموم. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره النذر. وقال عبد الله بن مبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر رجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. الإنسان يلزم نفسه بالنذر وقد لا يستطيع، يعني يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به، إيجاب ما لم يجب، إيجاب ما لم يجب، هذا مقتضى النذر. طيب، فعل القربة على سبيل المعاوضة، فعل القربة على سبيل المعاوضة، سوي لي وسوي لك، خطير، وهو حالة البخيل. في بعض الأحكام الفقهية يقترن بها اعتقادات فاسدة مثل هذا، أن بعض الناس ينذرون ويظنون أنه يؤثر في الموضوع، يؤثر. طيب، يقول السؤال: هل لو اغتبت رجلا لا يعرفه المستمع يكون عليه اثم الغيبة؟ نعم، لأنه قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلو كان المستمع لا يعرف من المقصود لكن أنت تعرف وقد ذكرته بما يكره، فسواء كان المستمع يعرف أو لا يعرف فأنت وقعت في المعذور، ذكرك أخاك بما يكره، حتى لو كان الشخص الآخر لا يعرفه. ما هي علامات الإصابة بالسحر؟ كثيرة حسب السحر، منه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق ومنه ما بالعكس ما يجمع، يعني يجعل الواحد منقادا لمن سحر، يعني لو سحر سحر العطف فينعطف على الشخص الذي سحر عليه وينقاد له ويكون مثل الخاتم في أصبعه. فإذا يعني إيش علامات الإصابة بالسحر؟ ممكن تكون مرض، ممكن تكون كره الزوجة والأولاد والبيت، بعض الناس يسحر على البيت فيكره البيت، يكره البيت، كل ما دخل بيته تضيق نفسه وتنقبض وما يطيق الجلوس، إذا خرج وضع طبيعي وعادي ونفسه منشرحة. نفس الشيء على الزوجة والأولاد، ممكن يكون هذا. على السحر إيش؟ السحر على يعني باب واسع. فتاة تريد الذهاب لأداء فريضة العمرة مع أختها وزوج أختها، هل يجوز ذلك؟ طبعا زوج أختها ليس محرما، لأن من شروط المحرم أن يكون محرما عليها على التأبيد وليس على التأقيت، وبناء عليه لا يكون زوج الأخت محرما لأخت زوجته، لا يكون. تبحث لها عن محرم آخر. هل السلام باليد عن سوارة السن من غير المحارم جائز؟ هؤلاء التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، المرأة ممكن ما يعني لو أبدت زينتها، لو ظهر من زينتها أمامهم شيء لا يحرم عليها. أما المصافحة فلا تصافح أجنبيا، لا تصافح أجنبيا أبدا. طيب، هل ستبدأ دورة اليوم الآخر اليوم؟ الجواب نعم، اليوم بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. طيب، يقول: هل في هذا البيت الشعر مخالفة شرعية؟ حلف الزمان ليأتين بمثله، حنفت أو حنفت يمينك يا زمان فكفري. طبعا الشعراء عندهم يعني عندهم تشبيهات ومبالغات أشياء، يعني مبالغات الشعراء كثيرة، فهذه من مبالغات الشعراء. ثانيا، الزمن ليس له فعل، يعني الزمن لا يمرض ولا يصح ولا يعني يحلف ولا يلزمه الكفارة، فما يعني ما لو الزمان لا يحلف اصلا فكيف يلزمه الكفارة؟ كذلك قوله: حلف الزمان لياتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري، يمكن فيه غلو في قضية الشخص هذا الذي حلف الزمان لياتين بمثله. طيب، ومن هو المقصود؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فالزمان لا يمكن أن يحلف أن يأتي بمثله، فهذا كذب. وإن كان غيره فكيف تدعي علم الغيب؟ يمكن يجي واحد مثله، لو جاء واحد يقول: ولن يخرج مثل محمد بن عبد الوهاب أحد أبدا، يشهد. كيف تعلم الغيب؟ يمكن يخرج منه مثله أحسن. يقول: قاتل نفسه هل هو كافر؟ الجواب لا. هل يصلي عليه؟ الجواب نعم، إلا من أهل العلم والفضل، يعني القدوات يتركون الصلاة عليه زجرا لأمثاله. ايش؟ ايش؟ ايش؟ يعني هذا شاعر مغرور، اذا كان هذا كذاب او مفتري على الزمن هذاك مغرور. واني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل. يقول: وان انا جاي متاخر بس راح أجيب لكم شيء ما جاءت به الأوائل. هذا مغرور مسكين. يقول: هل يصلى على قاتل نفسه؟ قلنا نعم. وأنه هل هو كافر؟ يقول: لا، إلا إذا استحل قتل، استحل الانتحار، يعني قال هو حلال ويعلم أن الشرع حرمه فيكون معاندا كافرا. يقول ابن القيم: لو تجمد على المنقول في الكتب طول أو لو تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك فإن الجمود على المنقولات ضلال في الدين وجهل لمقاصد علماء المسلمين والسلف. فما معنى هذا القول؟ يعني إذا كان الإنسان لا يعمل فكرة يعني العالم لا يجتهد بس يقول أتبع الأشياء التي نقلت والأقوال التي قيلت بس، إذا ما العلم إذا ما اجتهد العالم إذا ما اجتهد وهو أهل الاجتهاد فممكن يؤدي إلى ضلال. وهذا معنى المعنى لو تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك فإن الجمود على المنقولات ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين. فإذا العالم ما يقول فقط أنا ما أتعدى المنقولات عمن سبقني، لا، فإنه يجتهد هو نفسه يجتهد. طب وما المقصود من قوله وما يعلماني؟ يعني هاروت وماروت بأمر الله يعلماني ويحذراني. الصلاة خلف غير العربي الذي لا ينطق التكبيرات واضحة، غير العربي لا تجوز الصلاة وراءه إلا إذا كان يقيم يعني يقرأ صحيح بشكل صحيح. شراء أسهم الشركات وبعضها سيطرح للاكتتاب اليوم، الشركات التي تقترض بالربا لا يجوز التعامل معها، وخصوصا عندما تكون قروض كبيرة. فمثل هذه الشركة التي سيكتتب فيها اليوم أو الأسبوع هذا وصلت قروضها بالنسبة إلى رأس المال 22% قروض ربوية، وهذه نسبة كبيرة ولذلك لا تجوز المشاركة فيها. يقترضون بالربا، يقترضون رواتب موظفين، يقترضون خطوط الإنتاج، يقترضون شراء معدات بالربا. ومو ضروري يكون إن ما عندهم سيولة يسددوا، لا، لكن هو كيف يحسبها؟ شوف الخبث، يقول صاحب الشركة مثلا أو مجلس إدارة الشركة إحنا الآن علينا 1,000,000 ريال رواتب آخر الشهر هذا، إحنا عندنا 1,000,000 ريال لكن 1,000,000 ريال ممكن نشغلها بالأسهم وتصير 1,500,000 يعني نحقق أرباح 50% من تشغيل السيولة. لو اقترضنا عشان 1,000,000 نسدد للموظفين بيعطونا فوائد 6%، فالأحسن نروح ندفع 1,000,000 رواتب موظفين ولا نشغل 1,000,000 يجيب لنا 1,500,000 50% وندفع 6% فوائد، ناخذ 1,000,000 ثاني وندفع عليه 6%، ايش الأحسن؟ كذا كذا يفكرون، هكذا تفكير كثير من التجار والشركات. يقول أنا سيولتي أروح أدفعها يعني في النفقة ولا أشغلها وتجيب لي أكثر؟ طيب والرواتب والمشتريات؟ يقول إيه نقترض من البنك 6% بينما هذه الفلوس تجيب لنا 20% 30% 50%. والآن طفرة الأسهم تجيب 100%، أنا مجنون أروح أدفعها رواتب مصاريف وأترك الأرباح هذه؟ يعني هو ما هو مجنون لما يروح يدخل في الربا وما حرم الله السبع الموبقات ويعني يقوم بحرب الله ورسوله، هذا مو مجنون. هم إذا تارك بالكلية لا يصلى عليه. طيب هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.